صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة، يا سيد الشهداء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يدور الحديث دائما عن كيفية بناء الشخصية وما هي مقومات الشخصية الإسلامية الكاملة الصالحة، ما هي الخطوات التي يمكن من خلالها أن نوجد شخصية كاملة متكاملة صالحة، هل أن للإسلام في ذلك رؤية أم أن الطريق إلى ذلك ينحصر في ملاحظة ما كتبه علماء النفس وتحدث فيه علماء الاجتماع؟ الصحيح أن للإسلام في المقام أطروحة ورؤية، فما هي خطوات بناء الشخصية وما هي الرؤية الإسلامية؟ كيف يبني الإسلام الشخصية الكاملة المتكاملة الصالحة والناجحة؟ عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن قد اشتمل على مجموعة من المواعظ واشتمل على مجموعة من الآيات التربوية. لما نعود إلى السنة المباركة نجد أن السنة الشريفة أيضا قد اشتملت على مجموعة من النصائح. التاريخ قد اشتمل على مجموعة من العبر. هل هذا يمكن من خلاله أن نوجد الشخصية الإسلامية المتكاملة الصالحة أم لا؟ في مقام الإجابة نقول بأن ما ذكر قد يكون مادة خام يستفاد منها في الوصول إلى مقومات الشخصية الإسلامية، إلا أننا نستطيع أن نستجلي ذلك واضحا من نفس القرآن الكريم والسنة المباركة وبطرق جلية وصريحة. في مقام الإجابة عن السؤال الذي افتتحت به المقام، كيف نبني الشخصية أو ما هي خطوات بناء الشخصية في الإسلام، نجيب فنقول إن خطوات بناء الشخصية في الإسلام تقوم على ثلاثة ركائز أو على ثلاث خطوات. إذا توفرت هذه الخطوات الثلاث أمكننا أن نقول حينئذ بأننا قد امتلكنا الشخصية الإسلامية المتكاملة والكاملة والناجحة والصالحة. افتقاد أي خطوة أو عنصر من هذه العناصر الثلاث مانع من توفر الشخصية الكاملة. ما هي تلك الخطوات أو العناصر؟ العنصر الأول ذكر الله سبحانه وتعالى، والعنصر الثاني عبارة عن مراقبة النفس وعبارة عن مراقبة النفس ومحاسبتها، والعنصر الثالث عبارة عن الحضور الاجتماعي. علنا تعرضنا عن الخطوة تعرضنا للحديث عن الخطوة الثانية في بحوث مضت، فنبقى ندور في الخطوتين الأخريين الموجودتين. الخطوة الأولى وهي عبارة عن ذكر الله، والخطوة الثانية عبارة عن الحضور الاجتماعي. سوف أقتصر الحديث على خصوص الخطوة الأولى. العام الماضي طولت، أنا قريت مجلس عادي على عادتي ليلة 12 وكان انتقدتوني، قلت ليلة 12 ما يطول، فخلاص أنا عشان شديد ليلة ما باطل نص ساعة إن شاء الله وأخطأ. صلوا على محمد وعلى محمد. إذن عندنا ثلاث خطوات: الخطوة الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى، والخطوة الثانية عبارة عن مراقبة النفس ومحاسبتها، والخطوة الثالثة عبارة عن الحضور الاجتماعي. هذه الخطوات الثلاث متى توفرت أمكننا أن نقول حينئذ بأننا قد امتلكنا الشخصية الكاملة المتكاملة الصالحة والناجحة؟ لو افتقدنا واحدا من هذه العناصر كان ذلك مانعا من توفرها. سوف نتحدث في البداية عن الخطوة الأولى، الحديث عن ذكر الله عز وجل، أوقعه في ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما هو المقصود من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الأمر الثاني: ما هي مراتب الذكر؟ والأمر الثالث: ما هي آثار الذكر؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول، ينبغي الالتفات إلى أن علماء العرفان يقررون بأن الذكر من أفضل العبادات الباطنية وأفضل مراحل السير والسلوك حتى يبلغ الإنسان الكمال. عندما يتعرض علماء العرفان إلى تقييم موجبات حصول الكمال، هذا يوجب الكمال، ده يوجب الكمال، ده يوجب الكمال، ده يوجب الكمال، طبيعي يأتون بعد ذلك للموازنة، يقولون أسرع وسيلة يمكن أن يسلكها السالك في بلوغ الكمال عن طريق العبادة الباطنية في مقام السير والسلوك استخدام قانون الذكر أو استخدام عبادة الذكر. وهذا يؤكد أهمية هذه العبادة ويؤكد منزلتها بين بقية العبادات الأخرى، ويساعد على هذا المعنى الآيات القرآنية التي تضمنت التركيز والتأكيد على مسألة الذكر فضلاً عن الروايات المباركة. أما الآيات القرآنية فمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرة. ما هو الموجب إلى كثرة الذكر؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل المدار مدار كمي أم المدار مدار كيفي؟ وإن كان الأمر كميا أم كان الأمر كيفيا، شنو ثمرته وشنو أثر إذا كان مجرد عبادة كبقية العبادات الأخرى؟ واحد. أيضا آية أخرى وهي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني شنو الفائدة؟ الإنسان يذكر الله قائما، سيذكر الله قاعدا، يذكر الله على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر، شنو معنات أن يكون الإنسان؟ هذا يعني أن هذه العبادة لها خصوصية، لها امتياز، وبالتالي ما هي هذه العبادة؟ طبعا لو رجعنا للروايات المباركة أيضا نجد هذا المعنى جليا وواضحا. الآن بعد هذه المقدمة تعال لنقف عند الأمر الأول، ما هو المقصود بالذكر؟ عندما نقول أول خطوة في بناء الشخصية المتكاملة الصالحة الناجحة قلنا الذكر أو ذكر الله، ما هو المقصود بالذكر؟ هل المقصود بالذكر مجرد الأذكار اللفظية، قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا ذكر، أستغفر الله وأسأله التوبة هذا ذكر، وهكذا؟ هل المقصود بالذكر الذي يكون خطوة في بناء الشخصية الكاملة عبارة عن الذكر اللفظي، يعني المقصود عبارة عن الألفاظ الأذكار اللفظية، أو أن المقصود عبارة عن شيء آخر؟ التفت، نحن نقرر أن الذكر عبادة وأنه أحد أفضل وسائل بناء الشخصية، فأي عبادة أو أي ذكر هذا؟ الذكر اللفظي أم الذكر أم شيء آخر؟ قد يعتقد البعض أن المقصود من الذكر عبارة عن الأذكار اللفظية، ولذا تجد الكثيرين يلتزمون هذا المعنى، يلتزم أن يأتي في كل يوم بورد معين، بعضهم مثلا يلتزم أن يأتي في اليوم الواحد 100 مرة الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. بعضهم مثلا قد يلتزم الاتيان بالذكر الفلاني، الذكر اليونسي او ما شابه، فهل المقصود فعلا الذكر اللفظي كما يتصور البعض؟ للاسف هذا فهم خاطئ. الذكر الذي يمثل العباده الخاصه والذي يكون احد اهم وسائل البناء لا يقصد به مجرد الذكر اللفظي كما يعتقد البعض، وإنما المقصود به أمر آخر. تعال نعود للنصوص المباركة لنستجري من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام فنتعرف ما هو المقصود من الذكر فيها. أقول إن المستفاد من النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المعتبر في الذكر أو أن المقصود من الذكر عبارة عن الذكر اللساني والذكر القلبي معا، فليس المقصود من الذكر مجرد الذكر اللفظي أو الذكر اللساني، بل لا بد من أن يضم للذكر اللساني الذكر القلبي. بل لو تأملنا الروايات الشريفة لوجدنا أنه غالبا ما يكون استعمال لفظة الذكر في النصوص من أجل الدلالة على ماذا؟ من أجل الدلالة على التوجه والحضور الباطني، يعني القلب، وهذا الذي يعبر عنه في باب العرفان بالذكر الكامل أو الذكر الحقيقي. إذن ده المقصود من الذكر، وليس المقصود مجرد الذكر اللفظي أو الذكر اللساني. من حق المستمع أن يقول من أين هذا المعنى؟ تدعي أنه مستفاد من الروايات؟ بلى، أنقل روايتين في المقام. الرواية الأولى عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تذكر الله سبحانه وتعالى، لا تذكر الله سبحانه ساهيا ولا تنسه لاهيا، شاهدنا، واذكره ذكرا كاملا يوافق فيه قلبك لسانك، يوافق فيه قلبك لسانك، اذكره ذكرا كاملا يوافق فيه قلبك لسانك، إذن ذا المعنى، ما معنى توافق؟ الذكر الكامل الذي تكون الموافقة فيه بين القلب واللسان. فإذا هذا الذي ذكرنا، ليس المطلوب مطلق الذكر، وإنما المطلوب الذكر الذي يتوافق فيه الأمران. واحد. رواية ثانية أيضا عن رئيس المذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: من كان ذاكرا على الحقيقة فهو مطيع، ومن كان غافلا عنه فهو عاصٍ. من كان ذاكرا على الحقيقة فهو مطيع، ومن كان غافلا فهو عاصٍ. يعني من لم يكن عند الذكر حاضر القلب واقتصر على مجرد الذكر اللساني أو الذكر اللفظي، فهذا ليس مطيعا عند الإمام الصادق، هو في دائرة المعصية. إنما يكون في دائرة الطاعة إن كان ذكره القلبي وافق ذكره اللساني. فما لم يتوافق الذكران قلبا ولسانا لا يدخل في دائرة الذكر الحقيقي، ومن ثم لا يدخل في دائرة ماذا؟ في دائرة العبادة والطاعة. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مهمة، أن الذكر الذي يعتبر عنصرا مهما في بناء الشخصية عبارة عن الذكر الذي يتوافق فيه القلب مع اللسان، فيكون الذكر ذكرا كاملا حقيقة وإلا فهو. انجل الأمر الثاني، ما هي مراتب الذكر؟ قد يعتقد البعض أن الذكر مرتبة واحدة. شنو الذكر؟ أكثر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، انتهت القصة، خلاص أنا الآن ألتزم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وانتهت القضية. فبالتالي تحقق الذكر اللساني اللفظي، وتحقق أيضا الذكر القلبي، فتحقق الغرض. أبدا، الذكر مثله مثل بقية مراتب السلوك للكمال. أي شيء يرتبط بمسألة الكمال فإنه يعد من الأمور المشككة، يعني الذي له مراتب ودرجات، يرتقي الإنسان مرتبة بعد مرتبة ودرجة بعد درجة. ولذلك الذكر لا يختلف عن غيره من مراتب السلوك كما يقول العرفاء، فيعتبرونه مراتب. أدنى مرتبة من مراتب الذكر هي عبارة عن الذكر اللفظي والذكر اللساني، ذا اللي قاعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا اللي ما ملتفت إلى معنى هذا الذكر، مجرد يردد هذا الذكر ليس إلا من دون أن يلتفت، أو يأتي مثلا بأي ذكر من الأذكار لكن لا يعي. مجرد الذكر اللفظي والذكر اللساني لأول مرتبة من مراتب الذكر، وأعلى مرتبة من مراتب الذكر هي المرتبة التي يبلغ الذاكر فيها مرحلة الانقطاع الكامل والشهود والفناء، يعني يصل الذاكر إلى أنه يرى نفسه بحضرة الذات المقدسة، أنه جالس بين يدي الباري عز وجل في محضر الجمال الأحدي للذات المقدسة، فيرى الذات المقدسة رؤية باطنية، فبعين البصيرة يطلع فيرى نفسه بين يدي الذات المقدسة. وهذا مو بعيد، يقول علي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وفيه وبعده. يعني أن عليا قد بلغ أعلى مراتب الذكر، وصل إلى مرحلة شنو؟ إلى مرحلة الانقطاع الكامل، الشهود، الفناء، فصار علي يرى نفسه بين يدي الذات المقدسة، صار يرى نفسه في حضرة الذات المقدسة. هذا المعنى يمثل الإمام الحسين عليه السلام أيضا في دعاء عرفة، نقرأ دعاء عرفة، فنقرأ هذه العبارة: كيف يستدل عليك بما في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون له من الوجود ما ليس لك؟ الإمام عليه السلام يعبر في هذا المقطع عما يسمى بالمعرفة الشهودية. يقول إحنا نستدل على وجودك يا رب بالمعرفة البرهانية، نستدل بالسماء، نستدل بالأرض، نستدل بالإنسان. يقول هل أن هذه الموجودات لها وجود غير إيجادك إياها؟ ما نحتاج. إحنا يفترض أن نصل إلى مرتبة نراك، فإذا بلغنا مرتبة رؤيتك يعني الانقطاع الكامل إليك، بعد ما نحتاج أي دليل. يسموها المعرفة الشهودية في العرفان. زين، فإذا الذكر مراتب، عفوا الذكر مراتب، وليس الذكر مرتبة واحدة، إلى أكثر من مرتبة. أنقل لك أنا، عرفنا أدنى مرتبة وهي مجرد الذكر اللساني، عرفنا أعلى مرتبة وهي مرحلة الانقطاع والفناء والشهود. ما بين هذين عندنا أربع مراتب، أنا أنقلها إليك بصورة سريعة لكي لا أطيل. المرتبة الأولى من هذه المراتب أن يؤدي الذاكر الذكر، يؤدي أورادا خاصة، يؤدي الذاكر أورادا خاصة بقصد القربة لله تعالى، لأنه يكون متوجها إلى الله عز وجل بقلبه دون أن يلتفت إلى المعاني. كيف؟ الآن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقت أدائي لهذا الذكر أعيش حالة من حالات الانقطاع وأعيش حالة من حالات الارتباط، فالقلب حاضر. زين، طبعا مقصودنا بالقلب، وإن كنت أضع يدي دائما ها هنا، لا نقصد بالقلب القلب الصنوبري، هنا مقصودنا بالقلب يعني النفس، يعني الروح، يعني العاقل. زين، بعد ليس من أضع يدي هنا أتصور أني أنا أقصد القلب الصنوبري، لا، يعني التعبير بالقلب إشارة للنفس، إلى العاقل، إلى الروح، هذا المقصود. على أي فالقلب حاضر، وأيضا الذكر اللساني اللفظي متوفر. فالإنسان عندما قال سبحان الله والحمد لله مستجمع الأمرين، إلا أنه لا يعي ما يذكر. يعني شو المقصود بسبحان الله؟ شو المقصود بالحمد لله؟ شو المقصود بلا إله إلا الله؟ لا يعي ما يذكر. إذا تحقق منه الذكر قربة لله تعالى مستجمعا لحضور القلب وحضور ولفظ اللسان، إلا أنه لا يعي معنى. دي مرتبة. المرتبة الثانية هو عين، هي عين المرتبة الأولى، وهي عبارة عن أن يأتي الذاكر بالذكر بقصد القربة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه. الفارق في المرتبة الثانية: لكن معاني الذكر حاضرة في ذهنه. يعني عندما قال سبحان الله يعني الله عز وجل منزه من كل صفة نقص، لأنه الكمال المطلق. لما قال الحمد لله يعني المنعم المطلق الذي لا يستحق أحد أن يحمد سواه. عندما قال لا إله إلا الله يعني الوحدانية الأحدية والواحدية، فلا موجود خالق لهذا الوجود إلا هو. تلاحظ؟ فإذا يستحضر معنى الذكر في ذهنه، وطبيعي إذا كان الذاكر يضم إلى ذكره اللساني وذكره القلبي ذكره الذهني، يعني كان ملتفتا لما يذكر، سيختلف الأمر. تعال نعطيك أمر أبسط. إحنا الآن في حياتنا اليومية، أنت الآن كمستمع لما ألقي أنا عليك مصطلح من المصطلحات، إذا أنت تستوعب المصطلح اللي أعطيته ألا تستشعر نفسك أنك تتجاوب معي كمتحدث؟ هل تعتقد الأمرين سواء؟ يعني أنا الآن لما أعطيك مصطلح أقول لك هذه الرواية ضعيفة السند وانت ما تستوعب الفكرة، مو لأنك لا تستوعب، أنتم أجل وأرفع، وإنما هذا مصطلح اختصاص زي الطبيب. طبيب الآن لو يجي يتكلم إلينا بلغة الأطباء ويقول لنا لكذا ولكذا، احنا نقعد شنو؟ ما ندري شي يقول، فبالتالي ما راح نتفاعل، بعكس ما إذا كان يتحدث لنا عما نعلمه ونعرفه راح يكون تفاعلنا مختلف. عينا دلطقة بالنسبة للذكر، الذاكر إذا جاء يذكر الله عز وجل وكان يعي ما يذكره به طبيعي جدا راح يكون ذكره مختلف. يعني لما أقول سبحان الله أعني تنزيه الله عز وجل من كل صفة نقص، هذا مثل من يقول سبحان الله ولا يعرف ما هو المقصود بها. الحمد لله يعني الكمال المطلق أو المنعم المطلق الذي لا يحمد على نعمة إلا هو، مثل من يقول الحمد لله ولا يدش المقصود بها. فطبيعي راح تكون إذا كان يأتي بالذكر اشترك الذكر اللساني مع الذكر القلبي وتوفر معهما حضور المعنى في الذهن، سوف يكون للذكر أثره المختلف عن الأمر السابق. إذن دي مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة أن يتبع اللسان القلب. الآن التوجيه من من؟ التوجيه من القلب. يتبع اللسان القلب فيكرر اللسان الذكر. لماذا؟ لأن القلب متوجه إلى الله عز وجل، والقلب يدرك المعاني ويدرك المفاهيم لأذكار الإيمان، فيأمر القلب اللسان. الآن صار وين؟ القلب حاضر على طول، القلب اشتغل موجه فحرك اللسان، لأن القلب قد بلغ مرتبة استوجبت أن يكون هو مصدر التوجيه. فاللسان تابع للقلب، مو أنهما معا يستحضران الأمر، لا، قلب تقدم مرحلة للأمام، فصار القلب متقدم على اللسان. المرحلة الرابعة أو المرتبة الرابعة والأخيرة، وهي أن يبلغ السالك أو يبلغ الذاكر مرتبة يتوجه بقلبه توجها كاملا إلى الله عز وجل، ويكون لديه حضور باطني فيرى الله عز وجل حاضرا معه، ويشاهد نفسه في محضر الباري سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأخيرة أيضا مراتب، هذه مرتبة الحضور، مي مرتبة واحدة، دي مراتب اللي تصل نهايتها إلى علي بن أبي طالب، اللي تصل نهايتها إلى علي بن أبي طالب. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه قبله وفيه وبعده، اللي عبرنا عنها قبل قليل مرحلة الفناء، ما مرحلة الفناء والشهود والانقطاع الكامل، بأعلى مراتب من المرتبة الرابعة، لأن المرتبة الرابعة أيضا درجات ومراتب حتى يصل الإنسان إلى هكذا. إذن بمراتب الذكر، فإذن بمقدار ما يعي الذاكر ذكره يكون الذاكر منقطعا لله عز وجل. إذن ذكر لساني قلبي يضم إليهما حضور ذهني، يحتاج إلى الحضور الذهني حتى يتمكن من تحقيق الذكر المطلوب المؤثر في بناء الشخصية. انجي للأمر الثالث والأخير، كيف، ما هي آثار الذكر؟ ايش مقصودنا أساسا من هذا السؤال؟ مقصودنا من هذا السؤال التالي: أليس المفروض أن الذكر يمثل رتبة عالية من المراتب التي توجب البلوغ والوصول إلى مرحلة الكمال؟ درجة عالية، إذن من يحظى بهذه الدرجة العالية لا بد من أن تكون هناك آثار تشير إليه، لا بد من أن تكون هناك علامات تدل عليه. كيف نعرف أن هذا قد بلغ الكمال أو أن هذا قد حاز؟ يعني هل نفسح المجال لكل أحد؟ يلا ماكو مانع، أنا الآن من أهل الذكر ومن أصحاب المرتبة العالية في عملية السير والسلوك، يكفي هذا؟ أم أن هناك آثار وعلى الذاكر تجعل الذاكر يماز أو يمتاز بها عن غيره؟ نقول نعم، هناك آثار وعلامات تظهر على الذاكر يتميز بها الذاكر عن غيره، بحيث أن من يراه يستطيع أن يقرر بأن هذا قد بلغ أعلى مراتب الرقي والوصول للذات المقدسة، بلغ مرتبة الكمال. سريعا أذكر ثلاثة أو أربعة أمور أكتفي. أول أثر من آثار الذكر عبارة عن التقيد بطاعة الله سبحانه وتعالى. شنعني تفت معي، من بلغ هذا المقام ووصل إلى هذه المرتبة حتى صار يشاهد الله عز وجل في حضرته، صار يشاهد مقام الذات الأحدية، صار يشاهد جمال الذات الأحدي، وجد نفسه في محضر الذات، هذا الذي بلغ هذا المستوى يفترض بدون أدنى شك وبدون تردد سوف يتعلم أوامر الذات كاملة واحد، وسوف ينفذ ما أمر بتأديته، كما أنه سوف يترك جميع ما نهي عنه. ولذلك يقولون عادة إذا أراد الإنسان أن يتأكد من بلوغه هذه المرتبة ووصوله إلى هذه المنزلة، عليه أن ينظر مقدار التزامه، بمقدار التزامه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي يتضح أنه قد بلغ مرتبة الذاكرين أو لم يبلغ مرتبة الذاكرين. إذن أول أثر أو علامة التقيد بطاعة الله، ونعني بالتقيد التقيد المطلق بكل أمور طاعة الله عز وجل وليس بشيء دون شيء. الأثر الثاني وهو عبارة عن الخضوع والخشوع، أن يعيش حالة الخضوع والخشوع، لأن المفروض أن من شاهد قدرة الله سبحانه وتعالى وقد أحرز عظمته عز وجل سوف يكون حتما خاضعا لله عز وجل، سوف يكون دائما خجل من الباري عز وجل، سوف يكون مستشعرا التقصير لأنه ضعيف قاصر بين يدي الباري سبحانه. إذن ما يمكن إلا أن يكون بهذه الكيفية، خضوع وخشوع. الأثر الثالث عبارة عن عشق العبادة، عشق العبادة واحد من آثار القرب من الله عز وجل أو الذكر لله عز وجل، والكمال التعلق الشديد بالعبادة وأكثر الالتزام بها. ما سامع النبي صلى الله عليه وآله أرحنا يا بلال، أرحنا يا بلال، ليش أرحنا يا بلال؟ لعشق العبادة، للالتزام بالعبادة. سامع زين العابدين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ليش يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ لعشق العبادة، للالتزام بالعبادة. هؤلاء كانت تمثل العبادة لهم طعاما وشرابا يطعمونه ويشربونه، عشق ولذة، يلتذون بالعبادة ويعشقونها. أخيرا السكينة والطمأنينة، هذا أيضا عنصر من العناصر. لماذا؟ لأن الإنسان في يومه كم يلاقي من المتاعب والمصاعب والإحن والآلام، شلون يتعاطى الإنسان مع هذه المواقف؟ أقلا عندنا 3 أنواع من البلايا التي تقع على الإنسان. واحد من البلايا الخوف من أن يفقد الإنسان ما عنده، أفصل من عمله، يمكن أخسر أموالي، يمكن تأتي صاعقة من السماء فتحرق سيارتي، يمكن يموت ولدي. زين، فيعيش الإنسان دائما قلق وخوف أن يخسر ما في يده. هذا نوع من أنواع الابتلاء والامتحان. أكو نوع ثاني من أنواع الامتحان والابتلاء، التلبس يسمونه، يعني فعلا أنا قد فقدت الولد وماتت الزوجة وخسرت الأموال، فتلبس شلون راح يكون الموقف. أو الإنسان لا يعيش القلق من المستقبل، وبالتالي يعيش الخوف من المستقبل، بكرة وش بصير، بكرة وش بيحصل. فعلى أي حال أكو أنواع من أنواع الامتحان والابتلاء الذي يعايشه الإنسان في حياته اليومية يوما بيوم. شنو موقف الإنسان تجاه هذه الأمور؟ تما تقرأ ألا بذكر الله تطمئن، شلون تطمئن القلوب بذكر الله؟ ما أي ذكر؟ هو الذكر الذي يوجب السكينة والاطمئنان، هذا اللي نقصده. ولذا واحد من آثار الذكر السكينة والاطمئنان. يعيش الإنسان حالة من حالات الاستقرار، حالة من حالات الطمأنينة. ذا كل ناجم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن يعيش مرتبة الذكر ووصل لمرتبة الذكر، بالتالي وصل ظهر عليه أثر من آثار الذكر الذي هو عبارة عن السكينة والطمأنينة. شوف مولاتنا زينب بأبي هي وأمي، بمقدار ما كانت المشاكل تحوطها يمنة ويسرى، بأساليب وأشكال وأنواع، ما كانت إلا كالجبل الصلد. وإلا أن تتصور يعني يكفي مرورها على مصارع قتلاها ضحى اليوم حتى تقع زينب بأبي وأمي عن قوتها وعن صبرها. النبي صلى الله عليه وآله في غزوة من غزوات ظفر بأسار اليهود بعد أن قتل رجاله، أعطى النساء الأسارى بلال، قال الله ودهم إلى المدينة، سبقني بهن للمدينة. ده بلال أراد أن يختصر الطريق، فمر بالنساء المسبيات على المعركة، فصرنا ينظرن قتلاهن على الأرض. بلغ الخبر النبي، أرسل خلف بلال فاسترجع، قال له تعال ارجع. تلك قال يا بلال، نزعت الرحمة من قلبك؟ ذول نساء يكفي أنهن سبايا، فما بالك مسبيات وفاقدات، وتالي تمر بهن على مصارع قتلاهن، يعني تزيد همهن هما. يا بلال، نزعت الرحمة من قلبك يا بلال. أقول يا رسول الله، هل مثلت بأحد من هؤلاء حتى تخاف على تلك المسبيات؟ أكو واحد من هؤلاء مقطوع راسه، أكو واحد من هؤلاء مقطوع يديه، أكو واحد من هؤلاء طفل رضيع مذبوح على صدر والده، ومع ذلك يا رسول الله لو يا ليتك عاينت زينب وأخوات زينب، شلون كانوا اليوم لما مروا على مصارع القتلى بأبي وأمي. تقول الرواية في الطريق كان الجو قائضا، فنصب ابن سعد في اسطاطة طول 20 ذراع في 20 ذراع، اسمعني، وجلس هو وجلاوزته في ذلك الفسطاط، وترك بنات رسول الله في الشمس وفي الحرارة، فصارت العلويات يبحثن عن فئ، واحدة تبحث عن فئ جمل، واحدة تتفيأ بفئ الأخرى، من ضمن من كان فاطمة الصغيرة، هذه جت تبحث لها عن فئ فما وجدت، مشت على وجهها في الصحراء، بانت لها من بعيد شجرة قصدتها، إذا وضعت رأسها في الظل كان بدنها في الشمس، وإذا وضعت بدنها في الظل كان رأسها في الشمس، وضعت رأسها في الظل ومن التعب نامت. طفلة صغيرة قبيل العصر أرادوا المسير، جاء الشخص الموكول بحمل الرأس الشريف، أراد أن ينزع الرمح من الأرض فما استطاع، حتى اجتمع 20 رجلا أن ينزع الرمح ما استطاعوا. جو يا ابن سعد أردنا أن ننزع الرمح فما استطعنا، قال سلوا علي بن الحسين هو أخبر بأبيه. جول الإمام السجاد قال خلوا بيني وبين أبي، عظم الله أجوركم. أقبل إمامكم يرفل في ذله وقيوده وأغلاله، جامعة الأسر على صدر بأربعة مسامير، كلما التفت ناحية وكزه المسمار، مع قيود في الرجلين وأغلال في اليدين، حتى وصل للرأس الشريف فانحنى الرمح والرأس معا. بني علي إن أختك فاطمة نائمة في البئر، تفت عم زينب إن أبي يقول إن هناك يتيمة ضايعة، شوف اليتيمة يا زينب. فقدت قالت لبل ابن أخي إن لنا يتيمة ضايعة، فاطمة الصغيرة غير موجودة. عندها اقبلت جماعة من جلاوزتهم كجلاوزتهم كشمر بن دلجوشان وخولة بن يزيد الأصبحي، وصاروا يضربون في البيداء حتى بانت تلك الشجرة، ووجدوا تلك الطفلة عندها تقدموا منها فرفسها خولة، أفاقت اليتيمة وإذا الصياط تتلوى على رأسها وجيدها وظهرها وعبديها، نادت أبا حسين أضرب وأنا في حمار. يختي سكين على المطية ركبيني، مانا العزيزة شلون بالبر تتركيني، ما اقدر على قطع المسافة تعرفيني بهالبر الاقفار تتركيني يا زكية. سكنة على الناقة تحن وتدق صدرها، بس تجذب الودنة وتصد للطفلة بنظرها، كل ما تقل يا زجر سبحة وزجرها، ويقول سكت من البيت يا خارجي. قالت لذب نفسي من النام الناقة للتراب، ما اقدر اشوف اختي قلبها من الشمس ذاب، والمشتكى لله ولابونا ذاحي الباب، رد الرجس ليها ونفسه ملتضي. سوى اجلت تلك اليتيمة الصغيرة، ظليت لو الصوت والطفل على القاع، نوب على الهامة ونوب فوق الأضلاع، ذيك اليتيمة مالها ساتر ولا قناع، بس النحيب الصوت والعبر جري. ويلي يا والدي والله عظيمة، يا والدي والله عظيمة، أنا عيش خيمة الفي على عيال وحريمة. هذه يتاماكم تلود ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي. الفاتحة قبلها صلوات.